كانت الكن في البيوت إلا بعد ذلك. أما بالجاهلية وصدر الإسلام ما كانوا يذا ما كانوا يعدون البيت. كان النساء يخرجن بالليل إلى المحلات البارزة ومحلات الفضاء. ولا كان ما عدت هذه الأشياء في البيوت إلا بعد ذلك. أعلمون قصة عائشة رضي الله عنها لما في قصة الإفك ما كان عندها خبر عن قصة الإفك، فخرجت معها الرومان، فلما تقول ما نخرج إلا بالليل لقضاء الحاجة، فخرجت هي وهذه المرأة أم لمصطح بن أثاثة أحد الذين يعني قذفوا عائشة رضي الله عنها. فلما عادوا من قضاء حاجتهم عثرت أم مصطح فقالت تعس مصطح. قالت عائشة رضي الله عنها ليش تدعين على ابن رجل شهيد بدر وهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر. قالت وما تعلمين ما قال؟ قالت لا، قالت كذا وكذا وكذا، أخبرتها بقصة الليل. المهم من هذا أنهم كانوا يخرجون بالليل لقضاء حوائجهم خارج البيوت. قال ويستحب استتار، لحديث أبي هريرة قال من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. ويستحب ارتياده لبوله مكان الرخوة، يقال رخوة ورخوة بتثبيت الراء، رخوة أي لينا هشا، لحديث إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، رواه أحمد وأبو وغيره. يعني إذا أراد يقضي حاجته البول يشوف له مكان الرخو، رملة ولا بطحة ولا شيء، ما يجي له. حتى إن البول إذا أصابه ما يتطشطش ولا يترشفش، لا يبلعها الأرض المكان الرخو هذا من رملة أو بطحة ونحو ذلك، يشربه ولا يتطاير ما يتطاير. لكن إذا كان لا يقول أمام مكان صلب قاع أو حجر أو مبلط أو مزفت أو نحو ذلك، يجي يرجع عليها رشاش البول، رشاش البول يرجع عليه. لهذا استحب للإنسان أنه يقصد المكان الرخو، فإن ما لا وجد شيء يحرث لو بحجر ولا بعود ولا بيده ولا برجله حتى أنه يرتخي المكان. ولهذا قال وارتياده يعني طلب، هذا ارتاد الشيء يعني طلب الشيء. وارتياده لبوله مكان الرخوة لينا هشا، لحديث إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، رواه أحمد وأبو داود. وبالتبصرة ويقصد مكانا علوا، ولعله لينحدر عنه البول. يعني ما هو عاد إذا أراد أنه يقصد مكانا هو الأسفل والأعلى هو الذي أمامه حتى إذا نزل البول رجع عليه، جاء نازل عليه، لا أنت خليك أنت العالي حتى أن البول يروح بطريق ولا يرجع عليك. أما إذا كان أنت قاصد مكانا علو وقاصد مكانا هو أعلى منك، فهذا يرجع البول على صاحبه ويجي على رجوله على رجليه ويجي عليه وكذا وتشتش عليه، فينبغي له أن يكون هو العالي حتى أن البول ينزل ويسهل. وبالتبصرة ويقصد مكانا علو ولعله لينحذر عنه البول، فإن لم يجد مكان النخوة ألصق ذكره ليأمن من رشاش البول. إلى ما وجد عن مكان النخو ويمسك رأس الذكر ويقربه من الأرض، حتى إذا نزل ولو ما ينزل من علو ويصدم بالأرض صدمة قوية ويتطاير الرشاش، لا يصير قريب من الأرض ما يتطاير الرشاش منه، يعني يحاول المستطاع في تجنب النجاسة، هذا يحاول ما استطاع متجنبا النجاسة. ويستحب مسحه، أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره أي من حلقة دبره، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ويمر بهما إلى رأسه أي رأس الذكر ثلاثا لئلا يبقى من البول فيه شيء. يعني إيش يقول هذا؟ يريد إن الإنسان إذا بال حتى يخرج بقية البول ايش يسوي؟ قال يحط اصبع اليمنى اصبع اليمنى الوسطى هذه اصبع اليسرى هذه باليسرى كذا يحط تحت اصل البكر والابهام فوق اعلى ثم يحلب ثلاث مرات حتى اذا كان بقي من البول شيء انه يخرج انه ايش يخرج. وكذلك ينتره ثلاث النتر الجذب النتر يجذب ثلاث حتى ان كان بالشيء يخرج. هذا فيها حديث لكن احاديث ضعيفة جدا. ابن قيم يقول سألت شيخ الاسلام عنها فقال انها احاديث ضعيفة. وقال شيخ الاسلام يقول ان الذكر كالضرع ان تركته قر وان حلبته درب. هذا هو. فان كان انك يعني اخذت تعالجه واخذت كذا هو يخرج منه الخارج وان تركته بقي اللي فيه. والنجاسه ما لها حكم حتى تخرج. يعني حكم النجاسه من حيث التنجيس ومن حيث نقض الوضوء ما لها حكم الا اذا خرجت من مخرجها. اذا خرجت من المخرج صار لها حكم النجاسه وصار لها حكم نقض الوضوء. اما ما دام انها باقيه في معدنها وفي مكانها فهذه لا تضرك حتى ولو حسيت انها موجوده. لو انك حسيت انها موجوده ما تضرك هذا. نقول حنا ايش نقول؟ نقول ان الانسان اللي الله معافيه وانه يعني يخرج منه هالشيء طبيعي من دون هذا التمصير ومن دون هذا الحل ينبغي له يبقى على حاله. نعم لا يستعجل حتى يفرغ جميع الخارج من طب من نفسه. واذا خرج يكتب انه يغسله او ينشفه. اما الذي مبلي بهذا مبتلى بهذا وعنده يعني عنده هالاشياء عنده هالسلس هذا بهذا يستعمل هالشيء. لكن ما هو على اساس ان السنه وان هذا ورد فيه احاديث وان هذا يعني مستحب وكذا وكذا. لا على اساس ان هذا علاج يعني حتى الله ما يواخذه ولا يكون من البدع ولا يكون من كذا انما يكون هذا من باب العلاج. كأن هذا انسان مصاب بان بقية البول لا يخرج الا بهذه الكيفية فهو يستعمل هذه الحاجة يخرج هذا البول بقية البول هذا يخرجه بمسر ذكره ثلاث مرات وبنتره ثلاث مرات. وبعضهم قال اكثر من كذا بعضهم قال يمشي خطوات وبعضهم قال يتنحنح وبعضهم قالوا اشياء كثير لكن هذا اللي ورد فيه. فالمهم بهذا ان الانسان ما دام انه على طبيعته فليحمد الله ويبقى عليه ويصبر لا يستعجل حتى يخرج بقية ما هو مستعد للخروج. ثم بعد ذلك يغسله او ينشره. واما انسان مصاب بهذا الشيء فهذا يستعمل هذا لا على انه شرع وانما على انه علاج يعالج به نفسه ويخرج به بقية الفضلات. ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا بالسنجاء في مكانه لئلا ينجز. يعني عاد إذا بال في مكان ما ينبغي له إنه إيش إنه يستنجي بالمكان الذي بال فيه حتى لا يرجع عليه موله وكذا وينجزه. وإنما يتحول من مكان إلى آخر يقضي حاجته هنا ويستنجي بمكان آخر. هذا المستحب. وإن كان إنه ما يخاف فلا بأس. إذا كان إنه مثلا تحته مكان مبلط أو مرخم أو مشمت بحيث إنه ما تبقى النجاسة من يوم إنها تنزل البول يروح هذا لا بأس إنه يتوضأ بالمكان الذي يستنجي بالمكان الذي اقتضى فيه حاجته. قال ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره متى إن خاف تلوثا. معناه إنه إن كان لم يخف فإنه يعني لا يستحب له ذلك. قال ويبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر. إذا بدأ بالدبر يعني إذا أراد يغسل الدبر. فالذكر والبكر البنت التي لا تزال في بكارتها هؤلاء يستحب لهم أن يبدون بالقبر قبل الدبر، لأن اليد لا راحت للدبر وأمامها الذكر أو أمامها يعني البكار العذرة هذه تتنجس اليد. وأما الثيب في مخيرة بين هذا وهذا، وهذا كله على وجه الاستحمام وهي ما في شيء يعني واجب. يقول ويستحب تحول وبكر ويبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر، وتخير ثيب. المرأة الثيب تخير بين البدأ بهذا والبدأ بهذا. ويكره دخوله أي دخول الخلاء ونحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى غير محصحف فيحرم إلا لحاجة، لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة. يعني عاد إذا أراد الإنسان يدخل الخلاء فلا يستحب ولا ينبغي له أن يدخل ومعه شيء في ذكر الله، مفكرة ولا أوراق ولا نحو ذلك مكتوب فيه شيء في ذكر الله، يوم عبد الله ولا عبد الرحمن ولا بسم الله ولا نحو ذلك، ها؟ ما ينبغي له أن يدخل، لأنه كيف يدخل يعني محل قضاء الحاجة ومعه يعني هذا الذكر. أما القرآن أو شيء من الآيات هذا حرام، ما هو كراهة، لا حرام. أما الأول كراهة، الشيء اللي فيه ذكر لله هذا كراهة حتى ولو كانت لا إله إلا الله هذا كراهة. وأما لا كلام الله فهذا حرام. المصحف أو بعض المصحف أو آيات من القرآن هذا يحرم. ونحن تقدم لنا ضابط أو قاعدة أن كل شيء مكروه تزول الكراهة عند الحاجة، فإذا كان معك أوراق تخاف يسرق أو تخاف تنساه أو تخاف يطير بهن الهوى أو نحو ذلك فلا في مانع أنك تدخل فيه، ما في مانع تدخل فيه. أما إذا كان لا إلا ما تخاف، عندك ولد مسكتهن إياه وعندك صاحب مسكتهن إياه وأنت داخل، أو بنت من المكتب وحطيتهن على المكتب ورح تقضي حاجتك، فهذا طيب ومستحب. وأما إذا كنت لا إلا مكان عام حق مسجد أو نحو ذلك أو ميضلة عام أو كذا وتخاف أنك تروح وتخليه تنساه أو يأخذهن أحد أو نحو ذلك، هذا لا ما في حاجة أن الإنسان يدخل وأنه جاء. ولهذا قال ويكره دخوله أي دخول كراهة، شف كراهة ما بالتحريم. ويكره دخوله أي دخول الخلاء ونحو بشيء فيه ذكر الله تعالى غير مصحف فيحرم إلا لحاجة. فإذا كان هناك حاجة سمح بذلك، ومن الحاجة خوف نسيانهن أو ضياع أو سرقتهن. نعم. إلا لا دراهم، الدراهم لا خليهم معك، ما لها صديق الدراهم، خليه معك ادخل بها الدراهم، ولو كان مكتوب عليهم مثلا عبد العزيز أو مكتوب عليهم مثلا لا إله إلا الله أو نحو ذلك تدخل بها معك. نعم. إلا لحاجة، لا دراهم نحو وحرز للمشقة. الحرز عادتهم كانوا يضعون لهم حرز عن العين، يضعونه عن المرض، يكتبون لهم آيات أو حديث أو أدعية ما يعني مشروعة يكتبونها ثم يخيطون عليها بجلد ونحو يعلبونها، يعلبونها عن العين، يعلبونها عن المرض. هذه ما تستحب، هذه يعني المحققين من أهل العلم قالوا ما تستحب. أولا أنها معرضة للإهانة ومعرضة للنجاسات، والثاني حتى نفسه تتعلق فيها هذه الأشياء وسي ما تتعلق بالله جل وعلا انه هو الشافي وانه هو المعافي وكذا، لكن على وجوده اذا وجد يدخل به ما في شيء خروزا عليه ويشق نزعه ودخوله منه. قال ولهذا قال وحرز للمشقة ويجعل فالصحات من احتياج للدخول به بباطن كف يمنى. اذا كان على معه يعني خاتم، احنا قلنا انه يباح لبس الخاتم للرجل من الفضة، يباح له انه يلبسه، فاذا كان انه جعل على فص كاتب عليه اسمه مثل اسمه عبد الله او اسمه عبد الرحمن او اسمه عبد العزيز او عبد الكريم ونحو ذلك في شيء من اسماء الله، فهذا يفرقه ويخلي يلفص من جهة يده اليمنى يقبض عليه، يقبض عليه حتى لا يعرضه يصير معرض مقابل للنجاسة أو ربما تصيبها النجاسة، هذا يعرض عليه ولا يحتاج أنه يفسخ عنه. ويكره استكمال رفع ثوبه قبل ذنوبه أي قربه من الأرض بلا حاجة، ويرفع شيئا فشيئا، يعني عاد إذا أراد مثلا يكمل حاجته كذا ما هم يشلع ثيابه يكشعها وهو واقف قدام الناس، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، لا يرفعها شيئا فشيء بنزوله حتى إذا استكمل النزول وله مستكمل أنه رفعها عنه، هذا هو، لأنه ما يعني حرام من النظر والمنظور، ما يجوز أحد أن ينظر لأحد. الحديث ضعيف عن الله الناظر والمنظور ضعيف، لكن على كل حال أنه حرام، هذا لا يجوز. أين ويقول ويكره استكمال رفع ثوبه قبل ذنوبه يقربه من الأرض بلا حاجة، فيرفع شيئا فشيئا إذا كان هناك حاجة جد. وإذا قفل على نفسه في محل ما حد يشوف، إذا قفل على نفسه في محل في محل قضاء حاجة ولا حول أحد، لكن إذا كان في برية وحول الناس أو ميضاءة عامة أو نحو ذلك ما ينبغي له أنه يعمل هذا العمل. يقول ولعله يجب إن كان ثم من ينظر، قاله المبتدع، يعني يقول إذا كان عنده أحد أو قريبا منه أحد يجب أنه ما يكشف عورته إلا وهو نازل في الأرض أو كراهة، لا وجوب. ويكره كلامه فيه، يكره أنك تتكلم وأنت في دورة المياه، يكره يعني مكروه. يقول ولو برد سلام، حتى لو أحد مر وسلم عليك وأن تقضي حاجتك ما ترد عليه السلام، ولا يقال أنك تركت واجب، لا أبدا ما تركت واجب بهذا، فأنت لا ترد. وإن عطس حمد بقلبه، إذا عطس تحمد الله ولكن بقلبك مو بلسانك، حتى لا تذكر الله وأنت على حاجتك وأنت في هذا المكان المستقبل. يقول ويجب عليه تحذير ضليل وغافل عن هلكة، وجزم صاحب النظم بتحريمه. أين عاد إذا كنت نعم إن شيء يبدى شيء على شك، إذا كنت شفت لك أعمى يبي يسكت له هو أو بريد أو شفت حنش من قبل على أحد أو نحو ذلك، لا تكلم، تكلم، هذه ضرورة، هذه هي ضرورة يجب أنك تعملها، يجب أنك تعملها، ولا يجوز أنك تدخل، يعني هذه يخشى هلاك ويخشى عطب يقدم عليها الإنسان. وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متوجه على حاجته، يعني يقول ان الكلام انه مكروه، الكلام في محل قضاء الحاجة مكروه، اما قراءة القرآن فهي حرام اذا كان الانسان جالس على حاجته، اذا كان جالس على حاجته يحرم عليه انه يقرأ شيء من القرآن ولو قليل، ما يجوز له ذلك، هذا ما هو موضوع، هذا ما يجوز، هذا إهانة، هذا كلام الله. يقول ويكره بوله في شق بفتح الشين ونحوه كسرد، وهو ما يتخذه الوحش والذئب بيتا في الأرض، يعني إذا كان الإنسان في فضاء يكره أنه إذا شاف له جخر أو حذاء أنه يبول فيه. أولا قيل أن مساكنكم إخوانكم من الجن، أن مساكن الجن، وأيضا ربما أنه يخرج عليه يكون في حشرة في سامة تخرج عليه تآلي، إذا أحسك بل ما دخل عليها خرج من المحل فآلك. ويقول أن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه كان بعدما راح للشام من المدينة أنه بال في شق وأنه مات على بوله، مات على بوله، وإنه سمعوا هاتف في المدينة يقول قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهمين فلم تبطي فؤاده سعد. ففي اليوم الذي توفي فيه هذا الله أعلم سيصح هذا أو ما يصح، المهم أنه مكروه حتى ولو كانت بالوعه ولو كانت يعني أرض متشققة من المطر، يعني ما يصيب حيوان وحشرة يكره الإنسان أنه يبول في هذا المحل. يقول ويكره بوله في شق ونحوه كسرب وهو ما يتخذه الوحش ويبيب بيتا في الأرض، ويكره أيضا بوله في إناء، إنسان يتخذه إناء عنده يبول فيه. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذا، أنه كان يستعمل هذا بلا حاجة، ومستحم غير مطير أو مبلط. يعني كذلك إذا تدخل لك مكان حمام الناس يتروشون فيه والناس يغتسلون فيه وكذا، وثم الإنسان يروح يتبول فيه ينجس على اللي يجي من بعده، هذا مكروه. يقول إلا إذا كان مقير حاطط بقار أو مبلط أو مرخم أو نحو ذلك، هذا يشيلها الماء تزول الكراهة. ويكره مس فرجه أو فرج زوجته ونحوها، نحو يعني نحو الصغير الذي دون 7 سنين، الذي دون 7 سنين يباح مس فرجه، ما له حرمة، ما له عورة، ما له عورة التي دون المرأة تمس فرج الصبي دون 7، والرجل يمس فرج البنت دون 7، ولكن طبعا لحاجة، إذا كان لحاجة هذا. المهم إنه ما يمس فرجه ولا فرج زوجته ولا فرج الصغير ولا فرج أمته، لا يمسها إلا بشمال، ما يمسها باليمين، كما تقدم لنا أن اليمين أن معدة للطيبات، وأن الشمال هي التي معدة مثل هذه الأشياء، فلا ينبغي أنه يده التي يأكل فيها ويصافح فيها ويتناول فيها الطيبات أنه يعدها لمس الفروج. قال ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه. ويكره استنجاؤه واستجماره بها أي بيمينه، لحديث أبي قتادة لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. متفق عليه. يعني حديث أبي قتادة بالصحيحين يقول إنه إيش، إنه لا يستجمل ولا يستنجي باليمين إلا من عذر، مثلا الشمال مشلولة أو مريضة أو نحو ذلك، هذا عذر، لكن عند عدم الحاجة هو ما يستعمل إلا الشمال، هي التي يزيل بها الوساخ وهي التي يزيل بها النجاسة وهي التي تباشر هذه الأشياء وتنظفها، أما اليمين يكفي لصب الماء. ويكره استقبال النيرين، النيرين الشمس والقمر، لما فيهما من نور الله. يعني يكره أن الإنسان إذا أراد أن يبول في فضاء أنه يستقبل القمر أو يستقبل الشمس، وقالوا لأن فيهما من نور الله، من فيهما من نور الله، ولكن هذا قول ضعيف، هذا قول ما هو جيد. أولا ما في نص، لا بل النص خلافه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل القبلة، يقوله لأهل المدينة ومن هم في بجسمته، لا تستقبل القبلة ببول أو ولكن شرقوا أو غربوا، يعني أمر بالتشريق والتغريب عند قضاء الحاج، فمعناه أن هذا الكلام ده خلاف النص، فالنص يجيز استقبال النيرين الشمس والقمر عند قضاء الحاجة. وأما قولهم إن فيهما من نور الله، فأيضا الكواكب والبقية النجوم والبروج هذه فيها من نور، فيها من نور، لكن نور أقوى منه، فهذا دليل على إيش، على إنه جائز، فهذا دليل على أن هذا قول ضعيف، وإن الصحيح أنه جواز استقبال الشمس والقمر عند قضاء الحاجة وأنه لا بأس بذلك. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان لخبر أبي أيوب مرفوعة إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. ويكفي انحراف. هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. قولا إنه لا يجوز استقبال القبلة بحال من الأحوال ولا استدبارها حال قضاء الحاجة ببول أو قائل سواء كان هناك حال أو لم يكن فيها حال. والدليل هذا الحديث حديث أبي أيوب. وقول إنه يجوز في القضاء لأنه يجوز في البنيان دون القضاء. وهذا في حديث عن ابن عمر يقول صعدت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا لبيت المقدس ومستدبرا للقبلة. قال أهل العلم إن هذا أصح الحديث حديث أبي أيوب. وقالوا يمكن خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا يمكن إن النبي ساقي. وقالوا يمكن إنه إن هذا قبل التحريم. فالمهم أن الراجح أن الإنسان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لا في القضاء ولا في البنيان عند قضاء الحاجة لهذا الحديث الصحيح. وينبغي أن يلاحظ هذا عند البنيان. إذا أراد الإنسان يبني له بيت لا يخلي دورات المياه متوجهة للقبلة أو مستدبرة للقبلة، لا، صرفها بحيث أنها ما تكون جهة القبلة، لا أنها خلفها، لا أن جالس عليها خلفها، ولا أنه أيضا مستقبلا لها، لأن هذا حرام. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان، يعني مفهوم أنه في البنيان أنه جائز هذا المذهب. ولكن القول الراجح واللي عليه أنه يحرم سواء حتى في البنيان لخبر أبي أيوب مرفوعة إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. ويكفي انحرافه عن جهة القبلة ويعني حتى لو انحرف انحراف ما هو يعني شديد انه يكفي بهذا. لكن الافضل والاحوط انه لا يستقبلها لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة ويكفي حائل ولو كمؤخرة راحل ولا يعتبر قرب من الحائل ويكره استقبال حائل في حال الاستنجاء. يعني انه يقول معناه انه اذا كان بينك وبين قبل شيء يسترك بعير او سيارة او جدار او جبل او نحو ذلك او شجرة انه يباح. لكن الاحوط ان لا ان الانسان لا لان الانسان لا يستقبل قبلة ولا يستدبرها لان القبلة هذه قبلة الصلاة وهذه قبلة العبادات فلا ينبغي للانسان انه يعني يكرمها. الله جل وعلا يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه شعائر الله هذه ما يعني الكعبة المشرفة هذه من أعظم شعائر الله. فلا ينبغي أن تكون أن يكون الإنسان حال قضاء الحاجة أنه مستقبل لها أو مستدبر لها، لا، بل يكون مستقبلا لغيرها أو مستدبرا لغيرها. والحديث هذا فيه صحيح الحديث حديث أبي أيوب صحيح ليس فيه لبس. ويحرم لبثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الأطباء. يعني يحرم أن الإنسان إذا كذا حاجته بقي عليه كمة خاصة يقوم الإنسان ويرضي عبارة لأن هذا الأبخرة التي تتصاعد من النجاسات هذه تضره تجي على جسده وتجي على عليه وتضره. فالإنسان إذا قضى حاجته يقوم عنه ولهذا يحرم أنه يبقى ومضر عند الأطباء. ما فيها شيء أن النجاسات هذه لا أبخرة ولا عفونة ولا أشياء إذا الإنسان استقبلها وتلقاها بدنه مكشوف أن هذا أنه ما يسبب لها المضر يسبب الأمراض والعفونة. قال ويحرم بوله وتغوطه في طريق. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.